بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 76 من دروس شرح كتاب الأوسطي للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن والقراءة مع الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر سؤال العبد ربه جل ثناؤه من فضله بين التكبير والقراءة في الصلاة المفروضة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أنه قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: كان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله، وذكر الحديث. وهذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التكبير وقبل القراءة بالحديث الذي مر معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث المشهور. نعم. قال رحمه الله: ذكر التخليض في النظر إلى السماء في الصلاة. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك وقال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وفيه النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لا سيما عند قولك: سمع الله لمن حمده. فإن بعض الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء، بل ينبغي للإنسان أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وبصره في محل السجود. نعم. اختلف العلماء في هذا الحديث، منهم من قال بالحرمة، ومنهم من عده من الكبائر، ومنهم من قال بأنه نهي أدب على الكراهة. نعم. قال رحمه الله: ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا موسى ابن عمي عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة يأخذ شماله بيمينه. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قام في الصلاة فقال بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع. وروينا عن علي أنه قال في قوله: فصل لربك وانحر، فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره. وعن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث من مناكب الخير: التبكير بالإفطار، والتبليغ في السحور، ووضع الأيدي على الأيدي في الصلاة. وقوله: فقال بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع، من يرين هذه الصفة؟ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع. الكوع، أحسنت، الكوع هو هذا الرسغ الذي بعد الكف، ولذلك بعض الشباب يفهم هذا خطأ فيضع يده على المرفق، لأن العامة تقول للمرفق كوعا، هذا ليس صحيحا، فهذا المرفق ليس كوعا. فإذا رأيت أحدا يصلي وقد وضع يده على مرفقه هكذا ظنا أن هذا المرفق هو الكوع المقصود بهذا هذا ليس صحيحا، وإنما الكوع هو هذا الرسغ الذي العظم الذي هو خلف الكف مباشرة، هذا العظم اسمه الكوع. فإذا وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على ذراعه لازقا بالكوع، يعني الكف سيأتي جزء منها على الكف اليسرى وجزء منها على الكوع وهو الرسغ وجزء منها على الساعد الأيسر. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى ألي آل دراج قال: أما ما رأيت فنسيت، فإني لم أنس أبا بكر الصديق كان إذا قام في الصلاة قام هكذا، وأخذ يحيى ابن سعيد بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة ابن ظبيان عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال في هذه الآية: فصل لربك وانحر، فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن أبي العالية عن مورق العجلي أن أبا الدرداء قال: ثلاث من مناقب الخير: التبكير بالإفطار والتبليغ بالسحور ووضع الأيدي على الأيدي في الصلاة. قال حدثنا أبو داود الخفاف قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن محمد بن آبان الأنصاري عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وهكذا نقول. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها. فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله ابن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه. تلخيص المسألة: هل يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة أم يسدلهما إلى جنبه؟ قولان لأهل العلم: القول الأول قول الجمهور أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، والقول الثاني قول عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين أنه يسدل يديه. الراجح هو القول الأول بوضع اليدين على الصدر، وهو اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة. يستل يعني يرسل يديه. وهو قائم يعتمد بها تحت السرة كما سيأتينا الآن. نعم. قال رحمه الله: ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو الوليد هشام قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت لأبصرن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه حتى قام فكبر ورفع يديه حذاء أذنيه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، فقال طائفة: تكونان فوق السرة. وروي عن علي أنه وضعهما على صدره، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: فوق السرة. وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس. وقال آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وإبراهيم النخعي وأبي مجلس. قال: حدثنا إسماعيل ابن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي قال: من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال: حدثنا يحيى ابن عبد الحميد قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار بن أبي الحكم عن أبي وائل عن أبي هريرة قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة. وبه قال سفيان الثوري وإسحاق، وقال إسحاق: تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع. وقال قائل: ليس في المكان الذي يوضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. وقد روي عن مهاجر النبال أنه قال: وضع اليمنى على الشمال ذل بين يدي عز. تلخيص المسألة: أين يضع الإنسان يديه في الصلاة وهو قائم؟ قولان لأهل العلم: القول الأول أن يضعهما أعلى السرة أي على الصدر، والقول الثاني أن يضعهما تحت السرة. الترجيح اختار ابن المنذر رحمه الله أن الآثار متكافئة، فإن شاء وضعها أعلى السرة وإن شاء وضعها تحت السرة. المسألة الثانية: هيئات وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ثلاث هيئات: الهيئة الأولى وضع الكف الأيمن على الكف الأيسر على الصدر في الصلاة. الهيئة الثانية وضع الكف الأيمن على الكف الأيسر والرسغ والساعد على الصدر في الصلاة. والهيئة الثالثة وضع الكف الأيمن على الساعد في الصلاة. إذن هذه الهيئات الثلاث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الهيئة الأولى وضع الكف على الكف، الثانية وضع الكف على الكف والرسغ والساعد مع القبض عليهما، الهيئة الثالثة وضع الكف على الساعد في الصلاة. وهذه الهيئات الثلاث ذكرها الشيخ الألباني أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الألباني رحمه الله قد رجح الوضع أعلى السرة، يعني على الصدر فوق السرة، يعني أعلى السرة. والآثار التي ذكرها المصنف هنا في الوضع تحت السرة قد ضعفها المحقق، فالأثر أثر علي رضي الله عنه من السنة، من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة، هذا في إسناده ضعف كما قال البيهقي. والأثر الآخر أثر أبي هريرة رضي الله عنه من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة، في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو متروك. وإن كانت الأدلة متكافئة إلا أن الوضع على الصدر أقرب وأقوى من الوضع تحت السرة. نعم، لكن إن وضع أحد تحت السرة فله في ذلك سلف. نعم. قال رحمه الله: ذكر الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفات فيها للخبر الذي أن نبي الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا موسى ابن خلف أبو خلف قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قال وحدثني أبو سلمة موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فوعظهم وقال: إن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في صلاته. هذا حديث حسن، والشاهد منه ما لم يلتفت في صلاته، ففيه نهي عن الالتفات في الصلاة. إذن لا يجوز الالتفات في الصلاة. ثم انتقل المصنف إلى مسألة: هل الالتفات في الصلاة يبطلها أم ينقص من أجرها فقط وهي صحيحة؟ فقال: قال رحمه الله: ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة، لا أن الإعادة تجب على من التفت فيها. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أي ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بذلك، فدل على أن الالتفات في الصلاة مكروه، لكنه لا يبطل الصلاة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، هل هذا الالتفات الذي لا يبطل الصلاة هو الالتفات بالعنق فقط أم الالتفات بالجسد كله؟ فقال قال رحمه الله ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو أن يلوي الملتفت عنقه لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح هدية ومحمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى التفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. إذن دل ذلك على أن الالتفات المنهي عنه هو التفات العنق، أما لو لحظ الإنسان ببصره فإن هذا يجوز للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت في صلاته إلا أنه كان ينظر إلى الشعب حينما أرسل بعض الصحابة وهو في غزوة من الغزوات خشية أن يأتي الأعداء من هذا الشعب، فدل على أنه يجوز أن يلحظ الإنسان ببصره في الصلاة للحاجة دون أن يلوي عنقه. قال رحمه الله الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت لغير حاجة يحتاج إليه المصلي، أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلمنا قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أين محل الشاهد؟ أحسنت، فالتفت، تفضل هديتك، فالتفت إلينا فرآنا قياما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت فوجدهم يصلون قياما وهو يصلي إماما بهم جالسا من أجل أنه اشتكى أي كان مريضا، فأشار إليهم أن اقعدوا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وهذا الحديث كان في الشكوى الأولى التي وقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فجحش جنبه فصلى جلوسا أياما، فلما صلوا خلفه قياما أشار إليهم أن اقعدوا ونهاهم وقال إن صلى قائما فصلوا قياما فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أما في مرض موته عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه صلى جالسا وصلوا خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فدل ذلك على أن الحديث الأخير نسخ الحديث الأول، وأنه يجوز أن يصلي الإمام جالسا وأن يصلي المأمومون خلفه قياما، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي بعدها بثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام، فكان هذا آخر الأمرين، فكان ناسخا للأمر الأول. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة. قال: اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقال طائفة: تنقص صلاته ولا إعادة عليه. وروينا عن نافع أنه سئل: أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه غيظا شديدا. قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين، الذي ينقص من صلاته أو الذي ينقص من صلاته في وضوئه والتفاته. قال: وروينا عن عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال: لا. قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: هو ينقص الصلاة. وسئل مالك عمن التفت في صلاته: أيكون ذلك قطعا لصلاته؟ قال: لا. وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: هل يقطعها يعني الصلاة الالتفات؟ قال: لا. وقال الأوزاعي: في الرجل يتثاءب في الصلاة، أو يتمطى، أو يضع يده على خاصرته، أو يفقع أصابعه، أو يعبث بلحيته أو برأسه أو بالحصى أو يلتفت، قال: كل ذلك سيء وقد مضت صلاته. وفيه قول ثان روين عن الحكم أنه قال: من تأمل من عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وكان أبو ثور يقول: وصلاته تامة ما لم يلتفت ببدنه كله، فإن فعل ذلك كان مفسدا لصلاته واستقبل. قال: وروينا عن الحسن أنه قال: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته. قال أبو بكر: إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في التفاته أعاد صلاته، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد أساء ولا إعادة عليه. وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء. تلخيص المسألة: الالتفات في الصلاة قسمان. القسم الأول: الالتفات بالعنق، وهذا مكروه ولا يبطل الصلاة. والقسم الثاني: التفات بالجسد كله حتى يستدبر القبلة، وهذا مبطل للصلاة. نعم. إذا استدار لكنه لم يستدبر القبلة كما قال الحسن البصري: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل. ومعنى استقبل يعني يعني افتتح الصلاة من الأول، يعني بطلت الصلاة فعليه أن يستقبلها من أولها، يعني فسدت. وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته. فقوله إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، أي فقد بطلت صلاته فعليه أن يستقبلها من أولها. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ الأسئلة، لكي نتوقف عند هذا الباب، باب جماع أبواب القراءة في الصلاة. والمناسبة ليس هناك درس غدا لأني ربما أكون مسافراً.